الكريم. فلا تحجب عني ابدا، لا تحجب عني ابدا للذين احسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، الى ربها ناظرة. والامام احمد يسأل ايضا عندما رواه الامام ابن حزيمة في المنام وقال له كيف حالك مع رواه يا احمد، قال له يا ابن حزيمة اكرم مواهبي واجزل ثوابي، وقال لي هذا بفضل تلاوتك لآيات كتابي القرآن. القرآن هذا امام من ائمة المسلمين وقف امام الظلم ووقف امام الطغيان ووقف مرفوع الرأس مشرئب العنق موفور الكرامة عزيز الجان، لا يخشى الا الله، لا يخاف الا الله. فما بالنا قد نمنا وتركنا الالحاد يعذب في عرفات البلاد، ما بالنا، ما بالنا وقدنا نتكلم في توافه الامور وتركنا اصول العقائد، ما بالنا اذا جلسنا امام الكاميرات وجلسنا امام الشاشات تاخذنا العزة بغرور وننسى ان هناك ربا سيسألنا عن كل شيء. كان الاولى، كان الاولى بالسيد الباقوري بدلا من ان يتكلم عن الفاروق ووضع المونوكير ان يكلمنا عن الامانة، ان يكلمنا عن مكانة الامانة عند الله. اسمعوا هذه النماذج من المجتمع، اسمعوها. امين خازن باحدى شركات الادوية يحكم عليه بالسجن 15 سنة لانه اختلس 48,000 جنيه. وكيف اختلسها؟ كان يزور الاذنات، كان يزورها ليصرف بها عينات الادوية ثم يبيعها ويضرب ثمنها في جيبه. كنا في مسيس الحاجة يا سيد باقوري ان تحدثنا وانت امام الشاشة وانت امام العدسات، كنا نود ان تحدثنا عن الامانة. اسمع يا سيدي، عصابة سرقت 25 متجرا في القاهرة والجيزة، اتدرون مما تتكون هذه العصابة؟ من 3 فتيات، اخوات شقيقات، الكبرى عندها من العمر 19 عاما، والوسطى عندها من العمر 12 سنة، والصغرى عندها من العمر 6 سنوات. ولما سئلتا اي الكبيرتان لماذا تأخذان معكما التي لم تتجاوز 9 من عمرها، قالت اننا نأخذها لنجربها ونضمن لها مستقبلا في هذا البلد. مستقبل، مستقبل السرقة، مستقبل الاختلاسات. اسمع يا سيدي، اسمع، اسمع. وكان الواجب ان لا تغش المسلمين في تجاوز. اسمع، وكان الواجب عليك وقد بلغت من العمر 68 عاما ان تحسن الختام. السؤال وارجو ان تجيب عليه. ما حكم الاسلام في المرأة التي تقف وتؤذن؟ هل اجاز الاسلام للمرأة ان تؤذن الاذان الشرعي؟ لو وقفت المرأة وأذنت للصلاة، فإن الله تعالى يلعنها من فوق سبع السماوات. الأذان، الأذان على المرأة حرام. الأذان الله أكبر الله أكبر. الأذان أشهد أن لا إله إلا الله. الأذان أشهد أن محمدا رسول الله. الأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح. الأذان الله أكبر الله أكبر. الأذان لا إله إلا الله. لم يرضى الله ولا رسوله للنساء أن يؤذن حتى لا يرفعن أصواتهن. فهل الأذان أفضل أم يم الأمر عن ذا؟ أيهما أفضل؟ ثم أجب على السؤال الثاني، وقد أجبنا عن هذا السؤال الأول. إذا وقفت المرأة تصلي خلف الإمام وأخطأ الإمام في الصلاة أو في قراءة القرآن أو في السجود أو الركوع أو عدد الركعات، إذا كان الذين يصلون خلفه رجال، ذكروا الإمام بقولهم سبحان الله. إذا كان الذين يصلون خلف الإمام رجالا، ذكروا الإمام بقول سبحان الله. أما إذا كان النائي يصلين وراء الإمام نساء، فليس لهن أن يقلن سبحان الله حتى لا يرفعن الأصوات في الصلاة، إنما تصفق بيدها اليمنى على اليسرى ليعلم الإمام أنه أخطأ. فإذا كان الإسلام يا سيد باقوري، إذا كان الإسلام نهى النساء عن الكلام ورفع الأصوات في الصلاة والأذان، فكيف تبيح لها أنت بكل سهولة أن تغني؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. إن كان عندك دليل فأتنا به، إن كان عندك دليل يبيح الغناء للنساء فأتنا به. وأنا لا أعجب عندما استمعت إلى فتاة، فأنت الذي ذهبت إلى انجلترا وصرت على أي شيء تستريح أعصابك، فقلت تستريح أعصابي على سماع موسيقى الخناجر. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ وعندما استشارك احد اصدقائك الذين سبقوا الى الدار الاخرة وقال لك يا فلان ان بناتي قد عرف لهن ان يلعبن الجمباز والرياضة، فهل ابيح لهن ذلك؟ فقلت له في فتواك نعم، انت لست اقوى من المجتمع. المجتمع اقوى، اي كلما احل المجتمع شيئا احلى الناس. اذا كان المجتمع يشرب الخمر فهل نشرب الخمر؟ اذا كان المجتمع يعر النساء فهل نفعل ذلك؟ اذا كان المجتمع يلعب الميسر فهل نلعب الميسر؟ ان اجماع الناس على شيء لا يحله يا فضيلة الشيخ، كان الاولى بك بدلا من ان تفتينا في الاغاني ان تفتينا فيما عليه الان

عايز فلوس ابدا. قل ربنا اغفرني بس، انما الفلوس مصدر شقاء. انا واحد يحلفلي بيقول يوم ما كنت عامل تاخد 70 ساعة في اليوم او 50 ساعة كنت بنام في الليلة 12 ساعة. النهارده بيقول عندي عمارات وكل اوضه تلفزيون وثلاجه ما بنامش من نص ساعه، وبنامهاش ببلاش، بنامها بالحبوب الملونه. يعني اليوم بفلوس. فاوعى تعترض على احكام الله انت في نعمه. يعني اللي بينام النهارده اوضه يمكن اسعد من اللي قاعد في فيلا فخري، لان ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي. السعاده مش الفله، اللي بينام في اوضه يمكن ربنا كرمه بينام الليل، انما اللي بينام في فله طول الليل صاحي يقول لها هات الازازه وهات الساعه، الساعه بعد كام؟ ليه كل ثلاث ساعات دوت؟ وبعدين ينام ايه؟ ينام ايه؟ بينام صاحي. وبعدين بيصبح الصبح على نفس الحال، بعد الاكل يسال يقول الساعه كام؟ ليه هتصلي؟ لا مش هصلي، ما بصليش. امال ايه؟ احمد ربنا. اوعى تبص لان فلان الفلاني بيركب عربيه او فلان ساكن فيله او فلان حاكم او فلان وزير، ده انت لو تعرف اكل الملوك والحكام تحمد الله. يبقى الحاكم قاعد او الملك قاعد وجنبه الطبيب بتاعه يقول القضاء ده اهو، اوعى تيجي يمته، اوعى تمد ايدك على القضاء ده هيزود السكر. طب وده يقول له تاكل منه محلقه واحده. طب وده تسمه بس. شوف الاكل اللي اكل فيه ادي اكل الملوك والحكام. انما انا قلت الحمد لله بالواحد ده في طبيب قاعد على ابن حماك الكتير قاعد على يمينه وبتقول لك ابلع ما ياكل. طب ما ياكل حتى الغابه في الاسير. طب مشي في ايدوك بيلعب شطرنج ومخه بطل من كرك 47 من قبل قرار التقسيم. وانت قاعد بتقول يا نشوف حاجتك عمالك تزيح وتقول زيح العايا مر نص عارف عيش وعيش ملزم وعيش محروم وانت قاعد تقرب. وبعدين وبعدين بعد الاكل بتقول ايه؟ ده انت ضعف ما يخرج. دواء ايه؟ ده انت بتقول هات الخير يجيبوه الهلاوي. اللي هو مش 7 ادم ولا 8 ادم، اللي هو 7 غرفة والغرفة 2.5 سنتي. قلنا جاية من كلا كلا اتحلى يا اخويا في المطاف وتزود في قبه وبعدين تقطيعها في الخلاط المكسور واللهم ادمها نعمة واحفظها من الدواء. لا ده كلام اهو، ده الكلام. انما هتروح تقول لي كل من ده لحدها وده بيحمه وده مش عارف ايه. ده واحد من مده 30 ده عارف رمضان قال لي افطرك عندنا يا ابن عقيلي انا واخد على الفول في المغرب واهو لقمة عشان نعرف نصلي التراويح. قال لا والله حزعه اخينا ده كان يعني غلبان وبعدين يعني ده حاجه ثانيه بقى دكتور يعني. قال لي بصيت لقيت يا اخويا المغرب الذكي احنا معتادين المغرب الواحد ياكل فلاحه شويه ميه. طيب جاب الاكل ده شويه ملوخيه في طبق مسطح، يعني مش تعمل وجبه وجبه زي ما كنا بنعمل زمان، لا تعمل بحاجه كده. قلت له بقول لك ايه يا ابني؟ انا عايز الحق العشاء. انا لو قعدت بقى بالطريقه بتاع الملوخيه بتاعتك دي عايز قبر النبي ايوب 18 سنه على ما بلاه. قلت له يا ابني شفت حته جبنه عملها لك نص الريق فتجي الحق الكراويش. هو ايه الاستاذ؟ هو احنا ما دام بقينا موضه يعني نقوم نتخلى عن السنه. انت عارف شوكه بالايد اليمين محلاه بالايد الشمال سكينه في بقه ايه ده الاكل ده وبعدين تاخد طاري. قلت له لا يا ابني انا عايز اقعد. ما اعرفش الاكل كان زمان يقول لنا اللي ياكل واقف واللقمه تنزل في رجليه. ده كانوا زمان بيقولوا كده. خلاص يعني احنا بنتغير. الواحد اللي خد شهاده اللي خد رجلين اللي سكن في شهر بحوض نصف نصف خلاص يغير كل التقاليد. طب وليه الكلام ده؟ من مشى على سنة النبي. النبي كان يحط الاكل على الارض ويقعد مستريح، انما ليها في كده بتكسر وبعدين اللقمه بتنزل ما فيهاش بركه. ده النبي ما كانش ياكل الاكل الساخن ابدا، يقول انه ممنوع البركه. يعني استنى لما الاكل يبرد مش يجيبه في الطريق تخطيط الشوربه تبقى لسه بتغلي والتاني يسحب بقى رجليه.